ثم يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين مرة مرة بعد كل صلاة إلا المغرب والعشاء، يقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، وقل أعوذ برب الفلق 3، وقل أعوذ برب الناس 3. هذا الذكر كان النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إليه وكان يفعله عليه الصلاة والسلام. فإذا ينبغي للعبد أن يفعل ذلك، وما يفعله بعض الإخوان من إذا صلى على طول يقوم يأتي بالنافلة هذا خطأ، لا، خلاف المشروع، فإنه نهي على أن يصل صلاة بصلاة، وإنما المشروع هو الذكر، أو كون أنه يرفع يديه ويدعو، أو كون أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بصوت جماعي، أو يقرأ من الفاتحة جميعا، كل هذا أيها الإخوة غير مشروع، يعتبر من البدع، ولكن المشروع هو ما ذكرته لكم، هذا الذي ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام وإرشاده وتوجيهاته عليه الصلاة والسلام. فحافظوا على هذا الذكر رحمكم الله، وعودوا أنفسكم عليه، تجدونه بإذن الله سهلا ميسرا، وبعد ذلك تقوم وتأتي بالراتبة. نعم. الزكاة. نعم. سهلا. الواحد يسأل مثلا أنا هنا يبعد محل وعندي يتامى ضعاف. عندك إيش؟ عندي يتامى مثلا ونص ضعاف. عندك أيتام؟ أيتام. وبغيت ندشي هدية من هنا نديها له، واش نحسبها من العشور أو من ايش؟ لا. لا. اللي تحسب من الزكاة ما تشتري من هنا. الهدايا يجب أن تكون على طريقة على هدية. نعم. غير الزكاة. غير الزكاة. نعم. شيء تشتري لهم مثلا يعني حاجات، هدايا، تشتري لهم ملابس، تشتري لهم، لا، هاي تشتريها من باب الهدية. تهادوا تحابوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، فإن الهدية تسل السخيمة يعني الحقد، لكن الزكاة لا ينبغي أن تخرجها زكاة لا علاقة لها بالهدية. هذا كان قضية فرعون هذا المال ديال القرض مثلا، الدولة كتقول على واحد إنسان باش إذا أعطيته قرض، أي قرض قرضته هل فيه زكاة؟ لا لا لا مازال تفهمنيش غادي. الدولة كتقبض علينا باش ندفعوا واحد مثلا واحد القرض ديال المال للبنكة، ياك اقترضت من البنك أنت؟ أي كندفعوا للبنكة، ولكن ديك البنكة كتعطينا الانتيريس ديالو. كيفاش داير القضية ديالك المال؟ يعني تعطي إنسان قرض يعطيك شيء؟ لا ما يصلح. لا هذا الدولة كتفرض علينا، ماشي كتفرض عليك. لا أنت إذا أقرضت إنسانا ما تأخذ منه شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم. لكن أنت إحنا كتدفعوا الدولة هذاك المال، وهي كتبغي ترد لك واحد القرض ديال المال كتعطوك من سنة لسنة. لا أعرف ما تقول رحمك الله، ما أدري إيش تقول. ما قبضوش؟ لا ما فهمت. مازال ما فهمت شيء. ما تفهمناش؟ لا ما عرفت. انت ما عرفت شيء؟ انا لا لم افهم كلامك. ما خيار. نعم. غسل الميت يا عم الشيخ. ها غسل الميت. اي نعم. الانسان لما يجي غسل الميت مش يبتدئ الاول بغسل ايديه الاول وبعدين يطهره تحت؟ نعم. وبعد نعم. كده ينحل حرارته على فوق كده، ينحل شويه كده ايه؟ ويضغط على بطنه شويه كده شوية. عشان ايه؟ نعم. ينظف وبعد كده يقوم يوضيه زي وضوء الجنابي. وضوء الصلاة هو شيء وضوء الجنابي، ثم أولا يوضي وضوء الصلاة ثم بعدين يعني يغسل سائر جسد، يبدأ بالميامن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها ثم يفيض الماء عليه كله يعني. وبعد كده يغسله بصابون وغسل صابون. نعم. وبعد كده يديله ماء عذب. نعم. ويحط عليه ريحة الآخر دي. اي نعم طيب. اي طيب نعم. يحطه طيب عليه. اه نعم. هل دي صحيح؟ نعم. اه هكذا نعم. ثم يدرجوا في أكفان. عند اللحد وجدت ناس في اللحد لما يلحد الميت للحد كده يأذن له، يأذن أذان ويقيم الصلي. لا هذا ما له أصل، هذا بدعة ما له أصل، وإنما يعني يلحد ولا يقول شيء، ولكن عند... إذا لحظة لحظة لا تستعجل، هو لا يؤذن ولا ولا ولا يصلي عنده، لكن إذا دفن الميت استحب أن اللي حضروه أن يقفوا عنده قليلا ويسألوا له الثبات، واللهم ثبته، اللهم ثبته، ادعونا له بالثبات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، لأن الإنسان من حين يضع في قبره ويتورى عنه أحبابه ورفقائه وإنه لا يسمع قرع نعالهم يأتيه ملكان فيقعدانه فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقبض الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمؤمن يقول ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قال هذا نجح، نجح في الامتحان، يوسع له في قبره مد البصر ويمر له بدثار فراش من الجنة ودثار من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة إلى النار ينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقول هذا منزلك لو لم تطع ربك، أما وقد رحمك رب وأطعته ورحمك وأطعته فقد أبدلك الله منه هذا المنزل. انظر فيفتح له بابا إلى الجنة صلى الله عليه وسلم، فينظر إلى ثمارها وأنهارها وما فيها من الخيرات والنعيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام وإنه ليراهما جميعا. فانظروا رحمكم الله كيف تصورون فرحته بهذا هذا النجاح. الآن الواحد لو في الامتحان إذا نجح أعلن اسمه في الناجحين فرح يكاد يطير فرح، والبيت يفرح والجيران والأقارب واللي يهني واللي يبارك يعني بالنجاح. لكن لو فرضنا أن تأخر في مادة اختبر الدور الثاني ما يجري حاجة، لكن ذا لا على نجاح ما لا يعدل نجاح أبدا. وإن كانوا العياذ بالله مرتابنا ومنافق نسأل الله العافية أما يصلي قال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب العياذ بالله مرزبة من حديد فيصيح صيحة نسأل الله العافية يسمعها كل ما كل شيء خلقه الله إلا الجن والإنس، ولو سمعها الإنسان لصعق، يسمعها كل شيء الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق خر مغشيا عنه نسأل الله العافية. ثم يفتح له باب من الجنة ويقال له هذا منزلك لو أطعت ربك، ثم يفتح له باب من النار فينظر إليها فيقول هذا منزلك والعياذ بالله لو حينما لم تطع ربك، فيقول يا ربي لا تقيم الساعة، يا ربي لا تقيم الساعة صلى الله عليه وسلم، فيأتي والعياذ بالله من سمومها وحرها حتى تقوم الساعة ويضيق عليه في قبره نسأل الله العافية حتى تجري ما ضلعه نسأل الله العافية، ولا يزال في عذاب. الأول اللي نجح امتحان يأتيه شاب حسن الصورة لهي المنظر جميل الثياب طيب الرائحة، فيقول فيسلم عليه فيقول له من أنت؟ وجهك الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح وستجدني خير مؤنس. فيذهب يأتي لفراش من الجنة لحام من الجنة يأتي من الله أكبر. وعلى العكس من ذلك يأتي شخص منتن الريح قبيح المنظر قبيح الصورة سيء الحال، فيقول له من أنت ووجهك الذي لا يأتي بالخير نسأل الله العافية، فيقول أنا عملك السيء الله يعافيك نسأل الله العافية. ولهذا كان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث الخلفاء كان إذا وقف على القبر بكى حتى تبتل لحيته رضي الله عنه وأرضاه، وقيل له يا أمير المؤمنين إنك تذكر الجنة تذكر النار ولا تبكي، وتذكر القبر وتبكي. قال رضي الله عنه إن القبر أول مراحل الآخرة، فإن صلحت حال الإنسان فيه تيسرت أموره فما بعده أيسر منه، وإن والعياذ بالله تعثرت في حاله وساءت حاله فما بعده أشد منه. فالقبر أيها الأحباب أول منازل الآخرة. والله لو عقلنا لكن قلوبنا قاسية نشكو إلى الله قساوة القلب، لو تصورنا الأمر كما هو لكان لنا حال غير حال مثل نحن عليها، لكن نسأل الله أن يرحمنا ويطمئن. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والله لو تعلمون ما أعلم، شوف اللهم صل وسلم، لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. فيا إخواني نحن الآن في زمن الإمهال والفرص الآن متاحة لنا في اكثار من الأعمال، تجنب المحرمات، فارحموا أنفسكم وابذلوا الأسباب التي تكون بإذن الله سببا في نجاتكم واحرصوا على ما تستطيعون من الأفعال من الصلاة وتلاوة القرآن وأداء الصدقات والصيام وفعل المعروف والتسبيح والتهليل وإعانة الضعيف، تعين صانع أو تصنع لأخرق، تنحي أذى عن الطريق، تعين ضعيفا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطع عن الطريق لا تؤذي المرء، وفي رواية: في غصن شوك نحاه عن الطريق دخل الجنة. جاء في الحديث الصحيح أن بغيا بغى بني إسرائيل ورأت زانية والعياذ بالله، رأت كلبا يلهث عطش عند ركية، يعني الركية البير، فنزعت موقها فسقت له به ما معه شيء تغربه، فسقت ذلك الكلب فشكر الله لها هذا العمل فغفر لها. وجاء بالحديث أن رجلا ممن كان قبلنا رأى كلبا يطوف بركية والما ينظر إليه لكن ما يبدأ بشرب، فنزل هذا الرجل في البيت وأخذ مو خفة ما مع الشيء غرف الماء فملأه وأمسكه بفيه، الرجل ما مع الشيء إلا خفة اللي فيه معه، ملأه ما وشده فيه ورقى وسقى على الكلب فغفر الله له ودخله الجنة. قيل: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم الأجر؟ قال: نعم، في كل كبد رطبة حسنة. وجاء في الحديث الآخر بالمقابل يعني أن امرأة دخلت النار في هرة قطة، يعني هرار قطط، حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. شوفوا قديه، هؤلاء بسبب بسيط دخل الجنة، هذا بسبب بسيط دخل النار. يا إخواني احذروا رحمكم الله، واحرصوا على ما يكون سبب في حفظ الأعمال، ولا تضيعوها بالالتجاء إلى الأولياء الصالحين وأهل الأضرحة، إن هذا يا إخواني محبط للعمل، فحذاري حذاري من أن يحبط العمل وأنت لا تشعر. لقد قال الله جل وعلا لنبيكم عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء والمرسلين، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عز وجل في سورة الأنعام بعد أن ذكر عددا من الأنبياء عليهم السلام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال في آية أخرى في سورة المائدة: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فانتبهوا لهذا رحمكم الله، وادعوا إخوانكم وحذروهم من فعل الشر وادعوهم للخير، تفوزوا أنتم وهم، فإنه جاء في الحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. وفق الله الجميع لما يرضيه. نعم. حديث سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم: قطع ابن آدم إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم، هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم صحيح. نعم. بالنسبة لصلاة الجنازة، هنا هو في موته ينقطع بالنسبة للقبر بس ولا الروح؟ لا، المراد به الروح. الموت المراد بخروج الروح من الجسم، هذا معنى الموت. ولهذا طول بال، ولهذا صلاة الميت، دعاء صلاة على الميت تنفع بإذن الله إذا كان مؤمن، لأنه جاء في الحديث: ما من مسلم يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. 40 يعني قل عن 40، وإن قل على 40 فهو خير إن شاء الله مجزي، لكن يعني هذا الحديث ورد هكذا. فينبغي أن الميت يحاول كثرة المصلين عليه قدر استطاعة، وأنه لهذا صار الصلاة على الميت فرض الكفاية، فمن مكفرات الذنوب الصلاة على الميت، ما يكفر الذنوب على الميت يخفى عن شفاعة إخوانه له، دعاء يدعون الله له، يدعون الله له بأن يعني يغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. لهذا يقول النبي عليه، يقول رجل إنه أتي النبي عليه الصلاة والسلام بجنازة وصلى عليها ودعا عليه الصلاة والسلام، كان مما قال اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه، اللهم وسع له في قبره ونور له فيه، اللهم قي عذاب النار وعذاب القبر. قال الصحابي فتمنيت أني مكان ذلك الرجل، تمنيت أني مكان ذلك الرجل، يعني ودنا اللي ميت صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه. فالحاصل أن هذا من الدعاء الميت، والموت هو مفارقة الروح للحياة للجسم، ولهذا إذا مات الإنسان لخرجة روحه تلقائيا ينتقل ماله لمن بعده ولو ما بعد دفن. هل تجوز الصلاة وراء من يكتب التمائم؟ يكتب التمائم؟ إذا كان هذا يكتب التمائم لأجل إنها حجب وحروز فلا، ما يصلى وراء. وإن كان يكتب هذه الأشياء من القرآن والسنة ولا يعتقد أنها تشفي هي، ولكن يقول هذا سبب، سبب إيه، ولكن ما تعلق على الإنسان، لكن يعني تجعل مثلا في ماء يشربها الإنسان شيء من هذا، فهذا أسهل، هذا من باب الرقية. لكن تعليق الحجب على أنها تمنع المرض أو تزيله أو تمنع العين، هذا لا يجوز، هذا شرك أصغر، وإن اعتقد أن لها تأثيرا من نفسها كان ذلك شرك أصغر. نعم يا عم الشيخ. نعم، وجدت برضو بعد ما لبس الميت الكفن في ناس تحط دي زي ما يكون النفر إيه عصلي تطبقهم على سدره، تحط إيش؟ تطبق إيديها على سدره كده هم سدرين؟ آه كده زي ما يكون عصلي. وفي بعض يفرض إيديها على طول اللي يظهر جنبه جنب فخده. أي نعم، فنهي الأوجب. لا لا لا، ولا أن يحط إيديه جنب فخده. أي نعم. هاي الأولى أن يحط على جنبه هكذا تكون بارد منه، ما يقبطش على سترين. لا لا لا لا لا، وإنما هكذا تكون. وفي صلاة الفريضة يطلب منه بعض الناس يطلقوا أيديه، هذا خلاف السنة. السنة أن يضع يديه على صدره وتحت شرته، لحد رواية ابن حجر قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام واضعا يديه على صدره. والسدل هنا خلاف السنة، لكن لو واحد سدل ما يقال بطلت صلاته، لكن ترك السنة والأفضل، ترك السنة والأفضل. ثم أيضا وضع اليدين هكذا فيه أيضا حفظ اليدين عن العبث، يعني اليد إذا لم يعني تجمع هكذا بإذن الله تتحرك كثير، فمما يسبب الخشوع وضع اليدين هكذا والنظر إلى موضع سجوده، لأن المطلوب في الصلاة الخشوع، والخشوع معناه سكون القلب والجوارح واستحضار عظمة الله جل وعلا. ولهذا قال عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولهذا لما رأى رجل، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يعبث بيده قال لو خشع هذا لو خشع قلبه لخشع الجوارح. نعم. اللهم صل على محمد. أيهما أفضل؟ يعني لأن احنا أمامي درس علم وأمامي قراءة أيهما أفضل؟ على كل حال قراءة القرآن أفضل، لكن العلم أيضا مطلوب لأن قد يفوت عليك، وقراءة القرآن يمكن تقرأها في وقت آخر. فمن هنا ينبغي لك إذا كان في درس وأنت حاجة للفائدة أنك تحضر، أولا تنتفع وتستفيد لترفع الجهل عن نفسك وترفع الجهل عن غيرك، وأيضا لتشملك بركة هذا المجلس، وأيضا أيضا يعتبر من حلق من رياض الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. وأيضا العلم كما لا يخفاكم طلبه على قسمين، نوع واجب وهو ما يعني تحتاج إليه في أمور دينك، هذا واجب عليك، الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وعلم مستحب وهو أفضل من الاشتغال بالنوافل العبادة، وهو أيضا ما لا يجب عليك لكنه يستحب إليك فعله، فهذا فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. وإذا لم يقم به أحد أو قام بمن لا تحصل به الكفاية تعين عليك أيضا أن تعلم لترفع الجهل عن نفسك وعن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ما في هذا شك، يعني تعلم العلم من أفضل الأعمال ومن أفضل القرب، لأنك بالعلم تستطيع تعرف كيف تعبد ربك، كيف تتعامل مع إخوانك المسلمين. العلم نور، نور يؤتيه الله. ولهذا قال بعضهم في تفسير الطاعة: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. والعلم أيها الأحباب لا يدرك إلا بالتعلم، فلو شيء يشترى ولا يهدى، وإنما هو علم. العلم يحتاج إلى تعب، إلى حضور مجالس الذكر. والآن أصبح العلم ميسور أكثر من ذي قبل. الآن العلم الآن انتشر والحمد لله، الكتب وطباعتها وجدت، والأشرطة الآن وحلقات الذكر الآن تسجل، يمكن الإنسان يسمعها وهو في بيته على فراشه في منزله. علم أهدي لك. كان المال الناس في الماضي يسافرون يتركون أولادهم محلاتهم وينفقون النفقات، كل هذا في طلب العلم والسعي وراءه، يرحلون الرحلات العلمية. والآن والحمد لله العلم أهدي للناس في بيوتهم. طريق أيضا الإذاعات، عندنا أيضا في هذه البلاد الآن إذاعة القرآن الكريم، فيها خير، فيها خير عظيم. فيها أولا تلاوة كتاب الله عز وجل، تلاوات متنوعة من قراء متنوعين جيدين. كذلك أيضا فيها حلقات جيدة، فيها دروس، فيها أيضا فتاوى، فيها أيضا نور على الدرب. هذا النور، هذا البرنامج في الحقيقة الآن أنار الله به السبيل لكثير من المسلمين في المملكة وخارجها. ولهذا الآن أسمع الآن يعرض أسئلة تأتي من سائر بلاد العالم الإسلامي ومن الأقليات أيضا المسلمة، يأتي من أقاصي الدنيا، يعني يأتي من العراق، من مصر، من السودان، من المغرب، من يعني بلاد متعددة. فهذا يدل على أنه الحمد لله مفيد، وأن الناس الحمد لله صار عندهم الآن وعي، وبخاصة في العقائد. العقيدة أيها الأحباب هي أهم ما عليك تأسيس العقيدة، لأنك لو أخطأت في شيء من مسائل الفروع على كل حال يعتبر خطأ، لكن ما يخرجك من الدين. لكن الخطأ في العقيدة قد تخرج به من الدين، يصبح عمل كله ضايع. والعالم الإسلامي الآن يعني ابتلي من قديم بهذه الأمور، وهو التقرب للصالحين وأصحاب القبور وأصحاب الأضرحة بزعم أنها تقربهم إلى الله زلفى. وهذا ما أخبر الله عن المشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني وسائط بينهم وبين الله عز وجل. يأتيهم الشيطان ويزين لهم، يقول الآن لو كانت حاجة إلى ملك أو رئيس أو أمير أو وزير ما يمكن تدخل عليه على طول، وإنما تأتي للسكرتير، للشخص الذي يعرض حاجات الناس، هذا الولي. فيشبهون الله بذلك، تعالى الله عما يقول الظالم والجاحدون علوا كبيرا. يقول هؤلاء الأولياء لهم جاه ومنزلة عند الله عز وجل، فيعرضون الحوائج ويقومونها من الله جل وعلا. وهذا من تزيين الشيطان. أنت أيها العبد ما بينك وبين الله جل وعلا واسطة، وإنما تدعو الله سبحانه وتعالى بدون واسطة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأنت أيضا إذا استقمت على طاعة الله فأنت من أولياء الله، أنت ولي أيضا، لأن الله جل وعلا قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. والميت وإن كان ولي لكنه انقطع عمله، ما يستطيع ينفع نفسه ولا ينفعك، ما ينفع أحد أبدا. فحذاري أيها. ثم أيضا في أيضا أصحاب الطرق الصوفية الآن الذين انتشروا أيضا في بعض بلاد العالم الإسلامي، هؤلاء أيضا صاروا سبب في إضلال كثير من عباد الله. ونسأل الله يصلح حال الجميع ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نعم، دعاء الصالحين مستجاب، بس دعاء الصالحين في حياتهم. أنت مثل رجل صالح أقول تدعوني، ادعوني هذا. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لأصحابه، يطلب منه الدعاء. وكان أيضا هو نفسه عليه الصلاة والسلام لما استأذن عمر في العمرة، استأذنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه العمرة، قال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فكون أني أطلب منك تدعو لي أو تدعو لي بدون طلب. نعم هذا يستجاب بإذن الله، لأنه جاء في الحديث ما من مسلم يدعو لأخيه في ظهر الغيب بدعوة إلا قال ملك آمين ولك مثلها. في ظهر الغيب يعني أخوك مو حاضر عندك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافني وعافني وعفو عنه. تقول اللهم اغفر لي ولوالدي وذريتي ولإخواني وأحبابي ولجميع المسلمين، تدعو المسلمين كله، هذا مستجاب. لكن اللي أنا أقول الدعاء الشخص المتوفى اللي ما هو قادر، هذا اللي أنا أقول إنه لا يجوز. هل الصالحين في أموات يعد من الأموات؟ نعم الصالحين نعم يعد من الأموات؟ إيه لا ماتوا ماتوا أحياء، أحياء لكن هذه حياة برزخية، لكن هم ماتوا. النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق، الله جل وعلا قال في كتابه إنك ميت وإنهم ميتون. اللي يقول إن الرسول مات مكذب القرآن، مكذب القرآن فقد كفر. هذه آية من سورة الزمر تقرؤونها جميعا، ليس كذلك؟ إنك ميت وإنهم ميتون. وفي الآية الأخرى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقال في الآية الأخرى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قام أبو بكر رضي الله عنه، يعني الصحابة من هول الموقف وخطورة الأداء يعني استبعدوا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام مات أو بعض الصحابة، ولكن عمر أن أبا بكر رضي الله عنه هدأهم وبين لهم أنه ميت وأنه يعني إن لم يموت فسيموت. وقال أيها الناس، قرأ على الناس هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقال إنك ميت وإنهم ميتون. قال بعض الصحابة والله ما كأني لم أسمعها إلا يومئذ. ذهل من يعني الخطب جلل، ما في هذا شك، موت الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن طول بال، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فهذه أيضا شبهة الذي أوردتها، هذا ما يشبه بها بعض دعاة السوء على الناس، يكون الصالحين أحياء ما ماتوا، لكن لا هم ماتوا، أقول ماتوا، الرسول على مات ولا، وأبو بكر وعمر جميع يعني أقول كلهم ماتوا. ونحن أيضا هذا طريقنا، كل نفس لائقة الموت، كل من عليها فات. نعم الذهاب لسيد رسول الله في زيارة وأقرأته السلام، أقرأته السلام فقيل أن يرد عليه السلام، يعني جاء في الحديث، طول بالك، جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يسلم علي، ما من مسلم، ما من مسلم أو ما من مؤمن يسلم إلا رد الله علي روحي. فكيف تدعي على أنه هي إلا رد الله علي حتى أسلم عليه؟ هذا سلام على الرسول مشروع. هذا لسيد رسول الله بس فقط ولا للصالحين والأولياء؟ هذا ورد للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا ورد للنبي عليه الصلاة والسلام. و يعني السلام أيضا على الموتى والدعاء لهم نافع بإذن الله، لأن السلام من الدعاء. ولكن هل يردون أو لا يردون؟ الله أعلم، هذه أمور غيبية لا يستطيع الإنسان يقول فيها ولا تقاس، أمور غيبية. ما صح عن المعصوم عليه الصلاة والسلام أو جاء في القرآن الكريم قلنا به، وما لم يأتنا في نص نتوقف، لأن هذا من الإيمان بالغيب، أنك إذا بلغك حديث صحيح أو آية من القرآن الكريم تقول بها، وإلا تمسك عن الكلام ولا تقول على الله بلا علم ولا تقول على رسول الله. فإن عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ولم يقول على الله، والله جل وعلا قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على، لكن اللي ورد أن الصالحين والمسلمين عموما أن يشرع في حقهم الزيارة، وأنهم يزارون ويدعى لهم. فزيارة القبور زيارة الشرعية مطلوبة، لأن فيها تذكير للآخرة وتزهيد في الدنيا. تذكر كن هذا يوم من الأيام هذا مصيرك، إذا نستعد للنقلة. وفيها أيضا دعاء للميت، كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور القبور، قال زور القبور، كان إذا زار القبور قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ولم يعرف عن أحد من الصحابة أبو بكر خليفة الراشد وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيه، يقول عليه الصلاة والسلام: ما طلعت الشمس بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. كذلك أيضا عمر وعثمان وعلي سائر الصحابة لم يعرف أنهم كانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام ويستشفعون به ويطلبون منه أو يدعونه ويطلبون منه الدعاء، ما عرف هذا أبدا. ولما أجدبوا في زمن عمر رضي الله عنه قال: اللهم إنا كنا يعني نلتمس من نبيك عليه الصلاة والسلام أن يدعو لنا فيدعوك فتستجيب لنا، وإننا الآن يعني طلب من العباس أن يدعو. قال: قم يا عباس فادعو. فدعا قام العباس ودعا، ولم يذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب من يعني لا دعا الله عند القبر ولا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام الغيث، وإنما طلب من الحي القادر وهو العباس رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، لما له من الفضل والمنزلة وقرب من النبي عليه الصلاة والسلام كون عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان حريا أن تستجاب دعوته، فطلب منه أن يدعو وقال: قم يا عباس فادعو. فقام العباس ودعا. فالحاصل أيها الأحباب إن الصالحين لا تجد دعوتهم من دون الله أبدا، ولا أن يدعى الله عند القبر، الدعاء عند القبور بدعة،